سأكسر الشرط الإسلام، لكن لا يجب عليك أن تفطر عزيمتك وتضعف همتك وأنت ترى جلد الكافر وعكس العالم. فاعلم أن الله عز وجل يعينك، وأن الله عز وجل ينصرك، ومن قام لله قومة فإن الله سبحانه وتعالى يقيد له من يقوم له في زمن من الأزمان، ويكون سبحانه وتعالى جابرا العقبات وجابرا له في كل كرب وفي كل ضيق. اللهم يا ولي الإسلام وأهله كلنا في كل حاجة يا رب العالمين. القضية في هذا اليوم مع هذا المعتقد متعلقة بحكم منكر صفات الله عز وجل، خاصة منكر كلام الله. والقضية يتفرع منها قضية متعلقة بكلام الله يتفرع منها الحكم على بقية الصفات بالضرورة. ينطبق على كل الصفات، فالقاعدة واحدة. لماذا هو لا يمكن الصفات الذاتية؟ لماذا يمكن الصفات الفعلية؟ أو لماذا يمكن صفة الكلام كصفة ذاتية لله عز وجل؟ لماذا يمكن صفة الكلام كصفة فعلية؟ فالعلة في إنكار الصفة من ناحية كونها صفة ذاتية أو كونها صفة فعلية سيندرج ذلك على كل الصفات الذاتية وكل الصفات الفعلية بالضرورة. لكن هم تكلموا عن إنكار صفة الكلام كصفة ذاتية فعلية، وقالوا واجتمعوا على حكم واحد فيها باعتبار أنها أول من أنكر من الصفات صفة العلو وصفة الكلام، أول من أنكر من الإيه؟ من الصفات. فقالوا الذي يقول إن القرآن وليس هو كلام الله المضاف إليه إضافة الصفة إلى الموصوف، لا يمكن أن يكون القرآن كلام الله، ويقصد كبيت الله وأرض الله وعبد الله كملك من جملة الأملاك، وهذا يقول المعتزلة. لكن الأشاعرة كما نعلم لا يقولون القرآن كلام الله، يعني يقولونها تجوزا، لكنهم يقولون في الحقيقة القرآن حكاية عن كلام الله، عبارة عن كلام الله، وليس هو ذاته كلام الله، وليس هو ذاته كلام الله. فالذي يمكن أن يكون القرآن كلام الله عز وجل باعتبار أنه صفة كلام الله، صفة متعلقة بذاته، فهو كافر. ده حكم إيه؟ حكم عام. لما انت تيجي تقرا وتجد في هناك احكام خاصه في مناقشات، تعلم ان لا اما يكون الاحكام الخاصه الا لا يكون الاحكام الخاصه الا على علمه بعلم الشخص انه يعلم ان القران كلام الله وهو ينكر ذلك في الاعتقاد، او ينصرف هذا التخصيص الى الحكم العام، ولا يقع حكم الكفر عليه الا بعد قضاء حكم السنين. يعني لو فرضنا ان في واحد من ائمه السلف قال لواحد انت كفرت بالله لما قلت كذا، فهذا لعلمه ان هذا الشخص قيمت عليه الحجه وعرف حقيقه نسبه كلام الله الى الله كصفه من صفاته، فبناء عليه لما يخالف فهو يوقع عليه الحكم المناسب له. يبقى ده حكم متعلق بعلم الشخص. قد لا تعرف انت علم الحكم، لكن هو يعرفه. وقد صاحبه الا بعد قبض الحجه الرساليه. بعد قبض الحجه ايه؟ الرساليه. ورا الكلام ده وانتفاء الموانع الشرعيه. وهذا بالاتفاق، يعني حتى الامام الشافعي في واحد في مصر اسمه حفص الفرد، اسمه ايه؟ حفص الفرد، كان مهنيا، فقال الامام الشافعي القران مخلوق، فقال له الشافعي كفرت بالله العظيم، فقال الشافعي له كفرت بالله العظيم، نص الاخر. فبيقول ايه؟ اشاط الشافعي والله الذي لا اله الا هو بدمه. لما الشافعي قال له كفرت بالله العظيم، قال اشاط بدمي. الشافعي اشاط بدمي، يعني عرضني للهلكه واستبعدني. الامام الشافعي نفسه له قول بالنسبه لمن قال القران مخلوق وهو جاهل، قال فانه لا يكفر الا بعد اقامه الحجه عليه. يبقى اذا لما يكون في مواجهه مع شخص بيجي واحد من ممكن بعض اهل البدع عاوز يكفر، فيقوم يجيب لك نص خاص ويريد ان يوقع هذا النص على العموم وعلى التخصيص اللي هو بيراه. فاحنا لازم نعرف ان تخصيصات الائمه بتختلف عن الناس الايه؟ التخصيص الائمه بيكون مبني على علم انه يعتبر قاضي، لكن انت ما انتش ايه؟ قاضي، لان هو الوقت جلس في مجلس قضاء. فالحكم على الشخص بان هو كافر او مرتد ما يصلحش الا في مجلس ايه؟ قضاء وحكم. مش كل واحد عرف ان طائفه بيقع على الكفر وبينزل ده على الاشخاص، او فعل معين بيقع عليه الكفر بمنفعه ويقوم ينزل ده على الاشخاص. لا، التنزيل على الاشخاص ده حكم قضائي. زي مين؟ زي اللي ينزل حكم قضائي مين؟ واحد زي الشافعي، احمد، مالك، ابن عباس. ما يجيش واحد غلام غير سفيه ضعيف ويقوم ينزل الاحكام على مين؟ على المعينين من الناس من تلقاء نفسه وهو لا يعرف طريقه تنزيل الحكم على مين؟ على مين؟ على ما يعرفش. هو ايه اللي ضيع جماعه التكفير والجماعات التكفيريه؟ ان هو ما يدركش طريقه تنزيل الحكم بالذات. هو بيقول الحكم بيطلقه كافر، لكن طريقه تنزيل الحكم هو ما يعرفش، طريقة إقامة الحجة هو ما يعرفش. شوف بالآخر لا يمكن إن أنت تتهم واحد بالكفر قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، خلي بالك الشرط، إلا إذا عرفت إن هو نفسه عرف ما تعرفه أنت، هو نفسه عرف ما تعرفه ثم خالفه. خلاص؟ في الحكم الخاص لما تيجي لو واحد بالهمة بينزل الحكم على التخصيص، يبقى تعرف ان هذا الحكم خاص بالامام ده، ماهوش ملزم للغير، لان انت نفسك ما عندكش نفس العلم اللي عند الامام ده. فلا يجب عليك ان انت تشيع امر انت ما تقدرش تنزله ولا تقدر تقيمه. قول حكم عليه فلان بكذا، قال عليه فلان كذا، لان برضه في طبعا امور محتمله بالنسبه لمساله القضاء. طيب في الحديث رقم كام؟ 166. عمر قال حدثنا عمر بن ايوب السقفي قال حدثنا الحسن ابن الصباح البزاز. حسن بن الصباح صدوق يهم. قال حدثنا سريش بن النعمان ثقة يائم. قال حدثنا عبد الله بن نافع. عبد الله بن نافع أيضا ثقة، ولكن حفظه فيه لين شوية. قال كان مالك بن أنس، يبقى رواية عن مين؟ عن الإمام مالك. إحنا عندنا عن الإمام مالك في روايات كثير على الإمام مالك في مسألة الصفات الربانية. خلي بالك المسألة دي، عشان أنت لما تيجي واحد يسألك في أمر الاعتقاد فبتقول له قال مالك كذا، يبقى تجيب عقيدة الإمام مالك. قال الشافعي كذا، يبقى تجيب عقيدة الإمام الشافعي. قال أحمد كذا، تجيب عقيدة الإمام أحمد. قال أبو حنيفة كذا. دول مين؟ دول بقى سراج، سراج المسلمين، السراج الذي يرى به المسلمون أمر الدين والاعتقاد. بالأيام الكرام إذا ارتضيت أنني أجعل ما أنت في الفقه فكر أقل من الاعتقاد، فيلزمني أنني أجعله ما أنت في الإيه؟ في الاعتقاد. ما ينفعش يبقى إمامي في الفقه الشافعي وأخذ الاعتقاد من جهة الصغار، أو أخذ الاعتقاد من عمرو بن عبيد، أو أخذ الاعتقاد من وصل بن عطار، ما يصلحش، أو أخذ الاعتقاد من أبي علي الجباج. لا، أما تيجي تقول لي الاعتقاد حاجة من الدين، الاعتقاد ده كان موجود في أذهان الأئمة ما كانش موجود. طب إزاي دول ناس ربنا سبحانه وتعالى نشر أسماءهم في الدنيا واستقر الناس على مش واحد يعني الناس فرحت بيه ومنه بعد كده الى ابوك؟ لا، ده التاريخ من يوم ما طلعوا لغايه النهارده ومكانتهم فين؟ بعد اهل السنه طبعا. لكن الشافعي وابو حنيفه ومالك واحمد عند الشعر رافض نواصب كفار. خلي بالك المساله دي. فالناس انتشرت في الافاق وزاع صيتها ورديت الامه، الأمة رديت وأجمعت عليها. يبقى ده حكم إيه؟ قوي ولا مش قوي؟ طيب لهم اعتقاد في مسائل الصفات الربانية ولا مالهمش اعتقاد؟ لهم اعتقاد، يبقى لا يجوز أن أقدم اعتقاد أحد على اعتقاده. بس لابد أنني أنكر الاعتقاد بتاعهم نقل موفر. يجي واحد يقول لي ده والتفسير يكون تفسير أيضا موفر. ليه؟ ممكن واحد يجي لك كلام مثلا الإمام الشافعي، الإمام الشافعي قال آمنت بالله وهو راضي عن الله على مراد الله، آمنت بالله وما جاء برسول الله وما جاء رسول الله على مراد رسول الله، لكن الإمام الشافعي يريد هنا التفويض في الصفات الربانية، أقول له لا، الإمام الشافعي لا يريد التفويض أبدا، الإمام الشافعي فصل في الصفات وكفر المخالفين والمفوضة لا يفعلون ذلك. لأن المفوض بيدخل الاحتمال بالنسبة لمعنى الصفة. المفوض بيقول لك ما بعرفش حقيقة المعنى. فإذا قال أنا لا أعرف حقيقة المعنى وأنزلها من عرف على أي معنى من معاني اللغة، قد يكون هذا التنزيل صحيحا. يعني مثلا يا رحمن ما عرفش استوى. استوى يعني على العرش تحت العرش ممكن، في الجنة ممكن، في النار ممكن. يعني أنا ما أعرفش استوى يعني إيه؟ لفظ استوى ده المفروض يقول كده، أنا ما أعرفش يعني إيه استوى. فالمفروض التفويض معناه إن المعنى اللفظي من ناحية اللغة غير معلوم مراده. لو قلت المعنى الكيفي اللي هو حقيقة المعنى غير معلوم حقيقة المعنى والكيف مش معلوم صاحب أهل السنة والمفوضة الاثنين على اتجاه واحد، لكن المفوض بيتميز بشيء أو بينحصر مفهومه في شيء متعلق بحقيقة اللفظ، إن اللفظ ده أنا ما أعرفش معناه. فلو واحد قال له ممكن يكون فوق العرش ممكن، ممكن تحت العرش ممكن، ممكن يكون خارج الكون ممكن، ممكن يكون داخل الكون ممكن، الله أعلم بمراد ده المفروض. بناء على ذلك ما يصلحش ان انت تكفر اللي بيخالف، لان تنزيل اللفظ على اي معنى قد يكون صحيح. لكن الامام الشافعي رحمه الله عينش معنى. المفروض لا يعين ايه؟ معنى. قل لك اسكت حيث سكت القوم، ما قالوش في حاجه. وهذا يقتضي ان الله عز وجل كلم باللغه العرب العالم. خلاص؟ العالم. وجعل الاشارات والالغاز والاحاجي في مقام اللغه العربيه الاثنين واحد. زي الاخر زي المتكلم بالظبط. ونص القران الكريم يرد ذلك، لان نص القران الكريم يقول ايه؟ انا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون. انا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون. فربنا جعل القران عربي عشان نعقل، بمعنى ذلك ان اللغه العربيه لغه واضحه. كتاب نزلناه اليك مبارك ليدبروا ايات وليتذكر اولو الالباب. فلو انت قلت الكلام العربي ليس له معنى لغوي، وان اللفظ مبهم من ناحيه اللغه، يبقى معنى ذلك ان انت لو عملت اي حكم تذكرت في صفات الله، وانت اقررت ان المعاني مش معلومه، يبقى معنى ذلك ان من الممكن ان يقع الخلاف في الشريعه وفي المنهج وفي الفقه وفي كل شيء. انا ما اعرفش اللفظ ده معناه ايه. ده بالضروره يلزم ذلك ولا ما يلزمش؟ ما يلزمش. تيجي تعرف الوضوء، الوضوء يعني ما اعرفش. يبقى معنى ذلك يعني لو عمل اي حاجه يقع عليها فرق معين في ذهني، هيبقى ده هو اللي اسمه الوضوء. لان حقيقه ده لفظ مش معروف لغه. لكن معروف ان الالفاظ بتعبر، الالفاظ وضعت بتعبر عن حقائق شرعيه او حسيه او عرفيه. خلاص؟ الالفاظ وضعت بتعبر عن ايه؟ دي نقطه مهمه جدا. عشان ما انت دلوقتي بترد على اللي بينكر ان الالفاظ لها معاني مقصوده ومراد. يعني مثلا لو انت سمعت الديك بيصيح هتقول ده الحمار بيلعب؟ لا طبعا. صح؟ يبقى السياح الديك الفاظ بتعبر عن جنس وحقيقه معينه. صح؟ ونعيك الحمار بيعبر عن جنس وحقيقه معينه. يبقى كل لفظ بيطلع بيعبر عن حقيقه موضوعه الانسان بيعرفها. اعرف الشمس والقمر والنجوم والكواكب، دي حقيقه حسيه مشاهده. الاداب والاخلاق والمعاملات حقيقه عرفيه معينه. الوضوء والصلاه والصوم والحج والزكاه حقيقه شرعيه معينه. لما تيجي تقول الصلاه ما حدش يخش في دماغه الصوم. ما تيجي تقول الصيام ما حدش يخش في دماغه الحج. صح ولا لا؟ ما تيجي تقول الزكاه ما حدش يخش في دماغه قتل الكفار والمشركين. انت لما تيجي تذكر لفظ معين بيتحقق في ذهنك معنى مراد هذا اللفظ. فلو انت قلت ان المعاني الالفاظ اللي موجوده في دائره الاعتقاد خاليه المعاني، يبقى من باب اولى ان اللي بينها في المرتبه ايضا خاليه الايه؟ المعاني. يبقى في الحاله دي لا استطيع ان اميز بين الحقائق العرفيه ولا الحسيه ولا الشرعيه، لان كل ده في ايه؟ في بعض. ودي بقى المشكله اللي المجاز احدثها بطريقه هؤلاء. يعني دول لما جابوا المجاز ما استخدموش المجاز بالطريقه اللغويه الصحيحه. الطريقه اللغويه الصحيحه بتقول الحقيقه كل لفظ موضوع لما لموضع وطبقة اللفظ الموضع له. طيب قد يوضع لفظ في موضع معين ويرد به معنى اخر. المعنى الاخر ده احنا عندنا اصلا اصل كلنا مقرين به في اللفظ ده ليه معنى عام. الجناح الجناح بمعنى ايه؟ عارف الجناح اللي هو ايه؟ باليد بالمعنى العام. واخفض لهما جناح الذل. خد بالك؟ من الرحمة. فأصبح سياق الجملة بيقول إن هنا في خفض للايه؟ للجناح ده. يبقى هنا المعنى خاص هيكون خارج عن نطاق المعنى الايه؟ العام. يعني يراد الترقب والتلطف للمسلم، يبقى الجناح ده ما يرادش فيه في الزراعه، يراد به التلطف والترقب. يبقى اذا اطلق اللفظ اراد به المعنى العام. اذا كان هناك قرينه موجوده يبقى يراد به المعنى الايه؟ الخاص. باختصار شديد. اللفظ من الممكن ان يصرف عن معناه الذي وضع له الى معنى اخر بس بشرط. وما يبقاش من نوع من الصرف ان يكون فيه سياق في الجمله بيدل على هذا المعنى الخاص. يبقى في الحاله دي اللفظ وضع لمعنى عام ووضع لمعنى خاص. مش هتقول في غير ما وضع له. لا هتقول ليه معنيان. معنى عام ومعنى خاص. فلما ياتي المفوض ليقول مفوض انا ما اعرفش المعارف في العقيده يبقى يلزم ذلك ما اعرفش المعارف في الشريعه، يبقى يلزم ذلك ما اعرفش المعارف في الايه؟ في الفقه، ما اعرفش المعارف في المناهج، ما اعرفش المعارف في الاداب والاخلاق، يبقى مع ذلك كل واحد يعمل اللي هو عاوز ايه؟ بيعمله. لذلك هم يعني قريبين من البرجيه شويه، ما يهموش. ينفذ ما ينفذش، يصلي ما يصليش، يصوم ما يصومش، المهم ان هو اقر واعترف بربوبيه الله عز وجل. المفروض كده. لم يكن احد في ائمه السلف ابدا يعتقد هذا المعتقد، لان هو معتقد الفلاسفه ومعتقد المعطله اللي اهل السنه والجماعه لا يمكن. فلما تيجي تنظر بقى في الشافعي وابا حنيفه واحمد ومالك، هم دول الائمه اللي ناخد منهم. خد بالك؟ فانا استطيع ان ارد على الاشعري او المعتزلي او الجهمي بمعتقد ابي حنيفه ومالك والشافعي، يبقى يلزم مني ان انا اجمع عندي كده في ورقه كده معتقد الامام الشافعي في الصفات الربانيه، واجمع كل حاجه قالها الامام الشافعي في الصفات الربانيه، معتقد الإمام مالك في الصفات الربانية، معتقد الإمام أحمد في الصفات الربانية، هتلاقي كله متطابق. الإمام مالك بقى كان لسه المسألة بدأت إيه؟ تدخل في السؤال عن كيفية الصفات الربانية، فدخل عليه رجل وقال له يا إمام، أنا بالك هم كانوا برضه بيقدروا بقى إيه؟ يعني مش كل أهل البدع وكل الناس اللي الوقت المبتدع ما عندوش ادب ولا عنده اخلاق، كثير منهم كذلك يعني. يعني الناس الشيخ بيبقى الشيخ العثيمين والشيخ الفوزان والشيخ الالباني والشيخ الكبار دول كانوا يروحوا لهم بس كانوا لسه صغيرين اياميها، يروحوا يقعدوا بس كده جنبهم عشان ياكلوا ويشربوا، يقول لك انا كنت ايه مع الشيخ ابن باز. وكان الشيخ ابن باز رحمه الله عليه ليه بيت في العزيزيه، كان بيجيله ناس من الصين وناس من جنوب افريقيا وناس من مصر، وكل قاعد ياكل ومحدش يعرف الشيخ اللي باز قاعد فين. وممكن يبقى قاعد مع الشيخ اللي باز جنبه وما يعرفش ان ده الشيخ اللي باز. لكن انت الوقت بتبقى 15 عريس وعروسه واقفين جنب الشيخ، وكل واحد قاعد هو الشيخ. مجسما. يعني عارف اللي بيحصل في الصين وروسيا وامريكا واوروبا وفرنسا اكثر من اي واحد من اللي بيدعي علم الفقه الواقع ده. خد بالك؟ وغيره. يعني انت بتخش على واحد مثلا الائمه اللي هم بتوع لجنه كبار العلماء ولا لجنه الافتاء تلقى كل الجرايد العالميه محطوطه قدامه. وهم يدعوا انهم عارفين الفقه الواقع واخدين بشكل ما يعرفوش الفقه الواقع. يعني انا كنت لما اروح مثلا لجنه هيئه البحوث العلميه والافتاء اخش على شيخ مثلا نساله ولا نقعد معاه ولا نتكلم معاه ولا حاجه نساله بعض الاسئله كنت تلقى كل الجرايد اللي في العالم كلها محطوطه قدامك وهو ياخدها يتصفحها ويقراها. خد بالك؟ فاحنا مكانتنا بمكانه يعني باقيه ببقاء مكانه الائمه الكبار الشافعي مالك ابو حنيفه لما يختلف معنا حد يلزم مني ان انا اكون عارف معتقداتي ايه. فالمهم الامام مالك رضي الله عنه وارضاه امام مالك كان مؤدب جدا كان محب حديث النبي رحمه الله حب فوق الوصف لدرجه ان هو رحمه الله عليه كان لما يجي يتكلم في الحديث كان يغتسل وتعطر ويلبس المشط والعبايه وتوضع ايه والمسألة منتشرة بين المصحى الا بروح الغالي. في ناس بعد ما الدنيا تغرق يقول لك انا هبعتهم كل واحد حد، وهو اصلا غدر معاه. ما تشوفني عم الشيء طلعنا. الامام مالك الراجل ساله في ايه؟ في ايه؟ يعني أراد إن هو يعالج شيء مش مخالف للشيء. قال وليس من الله شيء مخلوق، بل علم الكلام الغيب يقع حسب المشيئة. يبقى إذن الحوادث المتجددة من تجدد الكمالات الاختيارية ليست مخلوقة. واضح ايه؟ واضح ولا صعب ايه؟ احنا بنقول الكلام ده كده يعني. في تجدد الكمالات الاختيارية، يعني يرزق، يتكلم، يعطي، يفنع، كل ده متعلق بالمشيئة مش متعلق بالمشيئة. جميل. يبقى متجدد ولا مش متجدد؟ متجدد. هم بيقولوا متجدد حدوث مخلوقة، احنا بنقول متجدد الكمالات الاختيارية ليس مخلوقا، لأن ربنا سبحانه وتعالى موصوف بهذا الصفات أزلا ولم يكتسبها من مخلوق. أنا عاوزك تروح عشان بس ما ترجعوش تاني، يعني لازم الكلام ده يتحفظ. هو ده الكلام الصعب شوية، وأنا بحب مش مرة أكتر. طيب حدثنا عمر بن أيوب السقطي، حدثنا الحسن بن صباح ده 166، خلاص؟ حدثنا سريج بن نعمان، حدثنا عبد الله بن مالك بن أنس يقول: القرآن كلام الله ويستفزع من يقول القرآن مخلوق. قال مالك: يوجع ضربا ويحبس حتى يموت. ده حكمه عند الإمام مالك. حكم عند الإمام إيه؟ مالك. إن هو إيه؟ يوجع ضربه. نفس الحكم عند الإمام الشافعي. قال رأيي في أهل الكلام أن يضربه، وكلمة أهل الكلام متعلقة بإيه؟ متعلقة بمعطل الصفات. وقيل أهل الكلام الذين أنكروا صفات الكلام. يبقى هي لما يكون مطلقة كلمة عامة اللي هو المتكلمة، كل من تكلم في الصفات الربانية، أو جنس صفة الكلام. ده بالنسبة للمعنى الاصطلاحي لكلمة أهل الكلام. إما أنه يكون أنكر صفة الكلام أو تكلم في الصفات الربانية بالتعطيل. يبقى إما تكون عقيدة على الصفة أو عقيدة على الفعل. واضح؟ ولا أخذنا. خلاص؟ طيب الإمام الشافعي قال لي في أهل الكلام قال يضربه بالجريد والنعال. ليه يضربه بالجريد والنعال على الرؤوس يعني؟ لأن موضع الشبهة فين؟ في الرأس. دماغ. يبقى لازم تظبط ده من الاول بيه. جيب الدماغ في مكان تقوم تحطها كده بشويه ايه؟ ميه وعسل. الاخ بيقول لك شويه تمر. وممكن احلل لك جهاز والجهاز مش موجود. بيقول لك ويستفزع من يقول القران مخلوق. يقول هنا يعني يتكلم بذلك وادعو اليه. يبقى الراجل اذا جهر من عوته الراجل اللي بيه اللي بيسر في نفسه. ويحبس حتى يموت. طب يحبس ليه؟ ليمنع شره عن الامه. لان ده اشر الامور. بعض الناس بقى تقول لك يا عم مخلوق ولا مش مخلوق؟ دي مش قضيه من الامه. الامه الوقت بتتقطع. طب قول له كده مين اللي قطعها؟ هتلاقي انت اول واحد مقطعها. ده انت قطعت العقيده مش هتقطع الامه. ده انت قطعت المنهج مش هتقطع انت قطعت الاداب والاخلاق الاسلاميه في الفضائيات. وبقوا الناس المتدينين والمشايخ بقوا يعني صورتهم صوره سيئه وقبيحه جدا. انت قطعت مكانتهم في الامه الاسلاميه. يبقى مش هتقطع ده انت قطعت من حاجه. حدثنا عمر بن ايوب قال حدثنا الحسن بن صباح. الحسن بن صباح ده اللي هو ايه؟ البزاز او البزار. كرر معانا الحديث ده اللي هو 167 حديث صحيح. والحديث ده حسن بن صباح طبعا من نصر القياقية، لكن تبعه هارون عند الامام مين؟ عند الامام احمد. هارون الحمال عند الامام احمد. قال حدثنا ابراهيم بن زياد، ابراهيم بن زياد ثقة. قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي الامام الثقة عبد الرحمن بن مهدي الإمام. فقلت ما تقول في من يقول القرآن مخلوق؟ قال لو أني على سلطان لقمت على الجسر. جميل. يبقى من المنوط به أن يطبق الكتاب ويؤدب أهل البدع السلطان؟ مين واحد؟ اعملها يا جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وامشي في الشارع ومسكني بقى بتاعك من نفسه من غير توكيل من إمام ولا إذن. فالدنيا حددها مسؤولية تحاسب من الله وتكفير. الشمال والجماعه الغرب ما عملتش حاجه غرب. قاعدين بيعملوا غير بعض. بيقول لك اذا كانت دماغهم رخيصه بينهم وبين بعض يبقى هم عندنا بقى ارخص من كل حاجه. اذا كانوا هم اصلا مسترخصوا بعض. حدثنا ابن مخلد، حدثنا ابو داود، حدثنا عبد الله بن عمر القوارير ثقه ثبت، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي الامام وكان لي الامر لكنت على الجسر فلا يقوم بي احد يقول قران مخلوق الا ضربت عنقه والقيته في الماء. حدثني عمر بن ايوب حدثنا الحسن ابن الصباح، حديث الحسن بن الصباح بن صدوق ايه؟ يه لكن اتبعه محمد بن العباس وهو ثقه. قال يزيد بن هارون الامام ماشي وذكر الجهميه مين؟ الجهميه دي اسم مشتق من جهنم تبع الجهم بن صفوان. ايوه مشتق من جهنم تبع مين؟ الجهم بن صفوان. الجهم بن صفوان تلميذ مين؟ الجهم بن صفوان. بس نسبه الجهميه للجهم لان هو اللي نشرها وهو اللي نصب لها وهو اللي نصب لها بس هم بالجهميه. وهم طائفه اتفق الائمه يعطلون الصفات الربانيه ويرجعون الاعمال عن مسمى الايمان، والايمان عندهم مجرد المعرفه. واتفق 500 من علماء المسلمين ذكرهم الامام ابن القيم رحمه الله عليه على كفر الجهميه وانها ليست من الفرق الاسلاميه. خلاص؟ تقريبا في الصراع المسلم. فرد على المعتقد والجميع معتقد. قال هم والله الذي لا اله الا هو ده يزيد بن هارون زنادقه. من الزنديق؟ الزنديق كلمه اصلها فارسي وتطلق كلمه الزندقه على المخالف للاديان الملحد يعني. خلاص؟ دي نمره واحد. الملحد والمجوس زنديق. وقال ابن تيميه الزنديق كلمه تطلق على المنافق بين النفاق في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. خلاص؟ وتطلق ايضا كلمه الزنديق على الجاحد المعطل للصفات الربانيه. خلاص؟ ده كده مش حسن تيميه. ما هو الجهل المعطل اسمه الصفات الربانيه بالصفات. واستخدمت بمفهوم اوسع لكل ما يخالف الشريعه. لكن ده كلام في المتاخرين. لكن اصل الكلمه في الاسلام بتطلق على المنافق البين. ولذلك ما يجوز انت تطلق على المسلم. تبقى معايا؟ هيجوز ان دي باب من ابواب التكفير. واحذر ان قال لاخيه كافر فقد باء بها احدهم. احذر لكلا مصدوم مع ربنا. قال عليهم لعنه الله يعني عليهم دعا لهم بالطرد من ايه؟ من رحمه الله. حدثنا ابو القاسم محمد بن عبد الله بن محمد ابن عبد العزيز قال حدثنا حنبل ابن اسحاق اللي هو ابو علي الشيباني الثقه ثبت. قال سمعت ابا عبد الله احمد بن حنبل وساله يعقوب الدورقي عمن قال القران مخلوق. فقال بحجه كده من زعم ان القران من زعم ان علم الله واسماءه مخلوقه فقد كفر. اقول تعالى بعد ما جاءك من العلم اقول تعالى فسمى القران ايه؟ علما. وهل علم الله مخلوق؟ ها؟ يبقى اللي يقول القران مخلوق كمن يقول ان علم الله ايه؟ مخلوق. وهذا كثير في القران الكريم. لكن انه يشهد بما انزل اليك انزله بعلم او انزل اليك انزله بعلم. أفليس هو القرآن من زعم أن علم الله وأسماءه يبقى ده